فلا يوجد شيء في كونه يحول بين مراده ولا توجد آلهة معه تعارضه فيه. يبقى يجي ولا ما يجيش؟ ولذلك لما يقول لك ده فلان قال خلاص خدها كده، ما بل بشر بنقولها كده كأن كلمته يعني ايه، يقول لك ده لسه بقول لك بس وقال ما دام قال لك خلاص بتاعت المسكين. اتى امر الله فلا تستعجلوه. الاستعجال طلب الحدث قبل مدته، وكلمة عين ويجيب ولام العجلة دي منها كلها، حتى العجلة اللي بين لأن العجلة هي بتعمل ايه؟ ده بتسرع بالله مش بتسرع؟ اه بتسرع. يبقى اذا لا تستعجلوا، لا تستعجلوا من الحدث اللي هو امر الله، ولا لا تستعجلوا الفاعل في ان يفعل. ما تستعجلش ربنا انت تقول له ما تجيب بقى اللي، او ما تستعجلش المطلوب. اتستعجل الذي يفعل ام تستعجل المفعول؟ يبقى يصح وصح. اتى امر الله فلا تستعجلوه. فاذا قال لك يا اخويا يقول على حاجه لسه ما حصلتش انها حصلت، طب ما يقول هتحصل ونصدقه، ما يمكن. اقول له ده سبحانه اصل منزه عن الخلف، منزه عن الخلف ومنزه عن الاغيار، ولا فيش آلهة تانية هتقول له لا انت قلت كده دي بلاش هذه. طب ما يمكن الراجل يبدأ كلمة وولاده بقى كبروا عليه وقالوا له لا دي ما تمشيش، مش بيحصل؟ انما ما فيش حاجة من دي، لا هو جاهل ولا حد حي ايه ولا حد حيقول له لا دي ما تحصلش. فان كانت دي عجيبة قوي ان ربنا يقول لك على شيء لم يأتي بعده ويقول لك انه اتى، ما تقولش دي غريبة، لان تنزهه، نزهه عن قوانينك، نزهه عن قوانينك. سبحانه ما قالش، ما قالش حتى سبحه، قال سبحانه وجابها بالاسم. ليه؟ أم قال لك لان ما دام التسبيح هو التنزيه يبقى سبحان انه منزه حتى قبل ان يخلق من يسبح. هو ربنا موصوف بالخالق بعد ما خلق الخلق ولا موصوف بها قبل ان يخلق؟ طب ده لو جت مع الخلق نقول امال هو خلق بايه؟ طب ده خلق لانها موجوده فيه. ورزاق قبل ان يوجد من يرزق. اذا سبحان اكن دي صفه ايه؟ ذات موجوده له قبل ان يوجد من ايه؟ من يسبح. والموجودات اقسام، موجودات على القهر وموجودات فيها الاختيار. اللي موجودة على القهر انها تعمل اشياء ولا تقدرش تخلف زي الملائكة، لما وجد الملائكة ووجد سبحان دي صفة لله قبل ان يوجد المسبح، وهم توجدوا هل يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ طب وبعدين خلق السماء وخلق الارض وخلق المش عارف، قال سبح لله ما في السماوات وايه، وهل سبح وانتهى من التسبيح؟ وقال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الارض. يبقى اذا سبحان ثبتت له ذاتا قبل ان يوجد مسبح من الملائكه او من الخلق المقهور. خلاص سبحان ادي ذات، وبعدين وجد ملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبعدين خلق الاشياء السماء والارض وقال لك سبح لله، سبحت وانتهت عملتها وسكتت؟ لا، قال له ايه؟ ويسبح. وما دام الامر كذلك فيا من امنت باله سبح كما سبح هؤلاء. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اتى امر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله، طب وايه علاقة سبحانه وتعالى عما ايه؟ عما يشركون. لان هم ليه اشركوا بالله آلهة؟ ام قال لك لان دي فانتازية عباد، يبقى المؤمنين بإله والإله ما كلفهمش بحاجة، لا قال له اعمل دي ولا تعملش دي، وسايب الايه العبد بتاعه على حل شعره، إله كويس ده ولا لا؟ ينبسطوا منه قوي، لان اللي بيخلي مشقة الايام مشقة ايه؟ التكاليف، افعل دي ولا تفعلش دي،

ولله المثل الأعلى. قلنا مين عايزين والناس خمسة شمعة ولا اثنين شمعة عشان بس تدي ضوء ولو لحد ما اشوف مفتاح النور وأما أصحى بالليل ولا بتاع مش كده؟ هل أستطيع أنني أركبه على الطاقة اللي عندي ولا بجيب ترانسفورمر اللي كده ياخد من القوي ويدي لمين؟ ويدي للضعيف. أهو من الرسل دول من الملائكة أو من البشر وسائط عشان وسائط علشان تدي لإيه؟ تديه ليه؟ لأن الأدنى ما يقدرش يتحمل مين؟ إذا كان الرسول وهو مصطفى من البشر لما يتلقى عن مصطفى من الملائكة حدثت له أول ما حدث أشياء فضمني حتى بلغ مني الجهد مش كده؟ وإن جبينه ليتفصل عرقا وجملوني ودفنوني ليه؟ لأن طاقة علوية نزلت على طاقة بشرية مع أن الطاقة البشرية دي أعلى الطاقات وأصفاها معدة لهذا الاستخبار وتعبوا الأول يتعبوا بعدين ربنا بقى إيه؟ قال له الفك بالوحي وحلاوة اللي هتشوفه هيخفف عنك الايه؟ الاعباء دي الم نشرح لك صدرك ايه؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ايه؟ وبعدين بقى يجي الوحي كده حاجة لطيفة كده ومش عارف ايه؟ ولذلك قال له ولا الاخرة خير لك من الايه؟ ولذلك هذا هو العلة في ان الوحي فتر فترة عن رسول الله. يعني الوحي نزل وبعدين ايه؟ قعد مدة كده ما يجيش لدرجة ان النبي بقى ايه؟ اشتاق للوحي. طب واشتغل الواحد ايه ده انت كنت بتقول زملوني دي السرور ده يمكن حصل لي حاجه ده انا مش عارف ده ايه اللي قال لك هي دي المقصوده ليه اللي تزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوه ما القي فحلاوه ما القي تخليه يشوق للي بيلقي الله اكبر الله اكبر يوم هو اللي بقى يتلفت وعايز الواحد ايه والله ما انت كنت الاول بتتعب مني انما بقى زي ما تكون انت مثلا الولد تعب قوي في المذاكره وبعدين لما جت له النتيجه نجح يوم بعدين تخفف عنه الايه المذاكره فهم الاغبياء قالوا ايه قالوا لا رب محمد قد قلاه يعني هاجر طب اشمعنى دلوقتي عرفت ان له رب بقى عشان تعرف انهم اغبياء برضه انهم ايه اغبياء رب محمد قد ايه طب اشمعنى هنا قلت له رب ده انت كنت بتقول ده كذاب وبيجيب من عنده ومش عارف ايه وكلام مجنون لكن في الجافه بقى رب محمد ايه واحد يقول لك ده فلان ده متصل بالملك مثلا تقول له يا شيخ ولا متصل بالملك ولا بتاع ولا يقول له والله متصل بالملك ده انا شفته بيوشوشه وبيكلمه وبيديله مش عارف ايه وبتاع يقوم هو مكذب وبعدين بقى التفت يلاقي الواد قاعد في البيت يومين كده ما راحش شغله يمكن عياه يقول له الملك جفا صاحبك طب مش مهم دلوقتي عرفت انه كان متصل بالملك وكان له بيه علاقة في الجفوة الريت وفي التحليل امتنع ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم يا أغبياء احنا بنعد اعداد ليتلقى خيرا من الاول هيقول له ولا الاخرة خير لك من الاولى هيبقى فيها ايه لان الانس هيخليك تتعشق ما نزل فتستسهل ما يصاحب النزول من الايه من الايه من المشقه الله يبقى لازم الملائكه تنزل بالروح الروح ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انزلوا انه لا اله الا انا يبقى كلمه ينزل الملائكه بالروح الروح دي وردت بمعاني متعدده الروح اللي بقى حياه الماده ليحدث لها الحس والحركه فإذا سولته من الطين يعني ونفخت فيه من روحي فقع له ساجد ودي عملية بتحدث في المؤمن والكافر وبتدي له حياة وحياة فيها حس وإيه حس وحركة ده الروح قال لك فيه روح تانية بتدي حياة تانية أعلى من دي بتدي حياة موقوتة وفي روح تدي حياة تانية وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان لهم دي حياة تانية فالملائكة بتنزل بحاجة تدي حياة أرقى من الحياة اللي بتاع الروح اللي هي النفخ في المادة دي لأن ده يستوي فيها المؤمن والكافر والطائع ومين والعاصي لكن المؤمن لما هياخد الروح اللي هو تلقي الوحي وتلقي الكتاب هيعمل ايه هيدي لنفسه حياة تانية